الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. موضوعنا زي ما انتم عارفين بعنوان أين أخوك، والغرض منه أن الواحد ينتبه أنه خلاصي مرتبط جدا بعلاقتي بالناس. القضية دي أساسية قوي وساعات تغيب عن ذهننا. الواحد يصلي ويصوم إنما علاقته مع الناس مش سليمة وكده مش هيوصل. وفكركم بأنه مارس حق له كلمة مشهورة يقول: هلاكك ونجاتك في يد قريبك. إن أحببت المسيح ونجوت، وإن خسرت المسيح وهلكت. فهمنا؟ يعني خلاصي في إيد أخويا. أخويا ده طلع كل الناس، لو كسبته حبيته خدمته عرفت انجح في علاقتي معاه انا مع ربنا، انما لو ما عرفتش انجح معاه في خطوره على ابديتي. فده مغزى المؤتمر كله، ان احنا نراجع حياتنا من حيث علاقتنا بالناس ومحبتنا وخدمتنا وكرازتنا. تعالوا نشوف واحد زي بطرس الرسول ازاي تطورت العلاقه مع الناس وانتقل الى ما كان يريد المسيح منه، بعنوان اين انت يا بطرس؟ أين أنت في علاقتك بالناس يعني؟ هناخد قصة واحدة من حياة بطرس الرسول في لوقا 5، قصة مشهورة بس نعرضها بطريقة مختلفة شوي. إذ كان الجمع يزدحم عليه ليسمع كلمة الله، كان واقفا عند بحيرة جنيسارت، فرأى سفينتين واقفتين عند البحيرة، والصيادون قد خرجوا منهما وغسلوا الشباك. فدخل إحدى السفينتين التي كانت لسمعان وسألوا أن يبعد قليلا عن البر، ثم جلس وصار يعلم الجموع من السفينة. ولما فرغ من الكلام قال لسمعان: ابعد إلى العمق والقوا شباككم للصيد. فأجاب سمعان وقال له: يا معلم، قد تعبنا الليل كله ولم نأخذ شيئا، ولكن على كلمتك ألقي الشبكة. ولما فعلوا ذلك أمسكوا سمكا كثيرا جدا، فصارت شبكتهم تتخرق. فأشاروا إلى شركائهم الذين في السفينة الأخرى أن يأتوا ويساعدوهم، فأتوا وملأوا السفينتين حتى أخذتا في الغرق. فلما رأى سمعان بطرس ذلك خر عند ركبتي يسوع قائلا: أخرج من سفينتي يا رب، لأني راجل خاطئ. إذا اعترته وجميع الذين معه دهشة على صيد السمك الذي أخذوه. وكذلك أيضا يعقوب ويوحنا بن زبدي اللذين كانا شريكي سمعان. فقال يسوع لسمعان: لا تخف، من الآن تكون تصطاد الناس. تعالوا ناخدها حتة حتة. السؤال اللي هيشغلنا دلوقتي هو: ربنا عاوزنا نقرب من الناس زيادة ولا عاوزنا نتجنب الناس ونبعد؟ الحقيقة أنا اكتشفت يعني أنه متدينين كتير عندهم إجابة مختلفة على السؤال ده. في ناس مركزة قوي في تدينها على خدمة الناس والقرب من الناس، وفي ناس في تدينها مركزة على البعد عن الناس تماما والتركيز مع ربنا. ده غير الرهبانة، الرهبانة ليها عمق آخر. الحقيقة هنحاول نفهم الشكل المفروض نوصل له إيه، بس نحلل للسؤال ده: تقرب قوي من الناس وتركز عليهم، ولا تبعد عن الناس وتشتري دماغك واسمك مع ربنا؟ يعني هنشوف الصح ايه. تعالوا نبتدي مع بطرس. بطرس اولا كان ايه؟ بداية الكلام، بطرس ده مجرد سميع، زي واحد من عامة شعب الكنيسة اللي يدخل الاجتماع ويسمع الوعظة ويقول كلام حلو ويروح لحياته تاني عادي. وفي هذه المرحلة، المرحلة الاولى دي من علاقة بطرس بالمسيح، كان يزدحم عليه، يعني حواليه زحمة. فكلنا ابتدينا بعلاقة مع ربنا، انت واحد على ألف أو ألفات، مجرد واحد بيدخل الكنيسة بيسمع كلام كويس، ولك شكل من أشكال التدين، أو يعني برواز اللي سماه سيدنا فريم ده. على فكرة في لوقا 4 كان ربنا يسوع دخل بيت سمعان وعمل معجزة لحماة سمعان، إنما لغاية اللحظة دي احنا في لوقا 5 سمعان عادي، يعني اتعمل معاه معجزات زي ما اتعمل معاكم في حياتكم، ربنا واضح ومد إيده واستجاب صلوات وادك كرامة، لكن ما زالت المرحلة هي مجرد مرحلة استماع. بحبه بس يعني إيه، أنا مشغول في شغلي وبتنكد عادي لما البحر ما يجيبش سمك، وعايش مهموم وكل أملي وهدفي هو شغلي وعيالي. احنا لسه في مرحلة ستيج وان، هما خمسة على فكرة، خمس مراحل هنعيش معه، لأن دول اللي هيغيروا نظرته للآخر في الآخر، أو يعني هيطلع من أنت فين يا بطرس ساعتها فين أخوك يا بطرس، مش أخوك اندرعوز بقى الدنيا كلها. فأول مرحلة دي، ودي للأسف ناس كتيرة بتفضل فيها للعمر كله، اللي هم ما نقدرش نقول مش متدينين خالص، بس احتفظوا بليمت كده حد في التدين، انه على قد ما نسمع انما الحياة زي ما هي، بطموحاتها بإحباطاتها بهريها بفركها، اهي نفس الحياة، بدليل انه كان قاعد متضايق هو بيسمع الوعظة متنكد. ليه؟ لانه الشباك ما دخلش ولا سمك، ولما يعني ربنا يسوع نكشف الكلام لقينا ان متاعب الليله كلها هي اللي شغلاه، وكانه ما سمعش ولا كلمه اللي كان بيقوله ربنا يسوع، فهو ما زال في مرحله الايه المستمعين. في المرحله دي بيبقى ايه موقفك من الناس؟ انا يشغلني موقفك من الناس. بصراحه بقى في مرحله الاستماع، الناس بالنسبه لك اما انك واحد منهم، بمعنى يعني أهم بشر موجودين وخلاص، لا يعني خالص الألف اللي كانوا مرصوصين على الشاطئ هيسمعوا المسيح، أو واحد زي كزيهم ما اللي هو بيهم، بمعنى إيه نوع من الفتور في العلاقات، هو تركيزه كله في البحر والسمك، الناس دي بقى إيه يعني في حالها، أو يجوز بالنسبة له الناس دول هم اللي هيشتروا سمك، فبالنسبة له الناس يعني زباين. في ناس كتيرة قوي بتتعامل بالأسلوب ده على فكرة، إن الناس زباين. زباين يعني إيه؟ يعني مصالح، فأنا لازم أعاملكوا كويس عشان الموضوع فيه مصالح مستقبلا بأي شكل. إنما تقدر تقول بطرس متفاعل مع الناس أو بيحب الناس أو بيفكر في الناس، ما ظنش. إيه شعوره باللي حواليه؟ لا يشغله بالكتير، لو لقى واحد أعرج جاي عشمان في شفة يصعب عليه يمصمص زي جماعة بتوعنا، إنما موضوع ما يشغلوش خالص، هذه الآخر ده مش في دماغه، لأن كل دماغه فين؟ في الشبكة والصيد والسمك والمركب والبحر والليلة اللي ما طلعتش دي. هل في رسالة حقيقية من بطرس للناس؟ زيرو. هل في دور حقيقي لبطرس تجاه الناس؟ مفيش. لغاية كده، مع ان اتعامل معاه معجزة قبل كده وسمع اكتر من وعظة، لان في لقى 4 كان دخل المجمع وسمع المسيح وخده بعد المجمع ودخل بيه حماة سمعان وشاف حماة سمعان وترصت الدنيا كلها طابور عشان يخفوا، ودي تاني يوم بيسمع وعظ طويل من ناحية الوعظ سميع، مفيش تغيير. مفيش تغيير في موقفه تجاه الناس، ومفيش تغيير بصراحة يذكر في موقفه تجاه مشاكله أو مأساته، لأنه مازال كئيب وحزين ومش حاسس يعني إيه ربنا يسوع له المجد في مركبته، هو متضايق إن الشبكة فاضية. وده وضعنا يا جماعة، ده أحيانا يبقى وضعنا، أنت مش سعيد إنك في القداس وهتتناول، أنت مخك في الهم اللي بره، فأنت لسه في المرحلة الأولانية خالص، لسه من النوع اللي يسمع بس، والتأثر ضعيف جدا ومحدود جدا ولا يكاد يذكر. تيجي المرحلة التانية. المرحلة التانية ابتدت بأمر إلهي. قال له إيه بقى؟ خلي بالكم التسلسل، تسلسل جميل. قال له ابعد قليلا عن البر. لو كان على الشاطئ قال له خدني لغاية جوه، أنا أظن إن بطرس قال له معلش يوم تاني بقى، النهاردة أنا مصدع وما نمتش ومش في الموت خالص يعني، ماليش نفس خالص. انما كان الطلب الاولاني ايه؟ اهو يتقضى. ليه؟ ابعد قليلا. قليلا دي يا جماعه 7-8 متر، 10 متر، يعني بس المركب، طب فاهمين الشواطئ بيبقى شكلها ايه؟ يا دوب يدخل شويه بس كده عشان المسيح لما يقعد في المركب زي انا كده قاعد وانتوا قادر اشوفكم وتشوفوني، فاهمين ازاي؟ فلازم يبقى في مسافه شويه بيني وبينكم، مسافه صغيره لمجرد الرؤيه والتركيز، لان ربنا يسوع لو وسط الزحمه مش هيتسمع ومش هيتشاف. هو فهمها كده على الاقل بطرس. حاضر، قال حاضر، دخل بالمركب، مفيش صيد ولا كلام من ده، ده بس عشان المسيح يوعظ. وساب المسيح يوعظ وهو في ظهره بيعمل ايه؟ حد خد باله من النص؟ بيغسل الشبكة. بيغسل الشبكة دي يعني يا جماعة الصيادين بعد ما يطلعوا الشبكة فاضية، هي يا ريتها فاضية، هي ملمة أعشاب وحجارة، ودي لو نزلت كده مش ما تلمش، فيقعدوا ينظفوها عشان لما يرموها مرتين، نظامهم كده. فطبعا واحد بينظف شبكة ما جابتش، ده إحساس محبط قوي، فاهمين إزاي؟ يعني تعب ما عملش نتيجة. دخل إحدى السفينتين التي كانت لسمعان وسأله أن يبعد قليلا عن البر، ثم جلس وصار يعلم الجمع من السفينة. اللي حصل بالنسبة للناس إيه؟ الناس بعدت شوية عنه. خلي بالكم الناس، هو كان على الشاطئ معاهم، كانش حاسس بيهم. دلوقتي هو تصور لو واحد قاعد جنبي دلوقتي شايف غير ما انتوا شايفين بعض، فاهمين ازاي؟ انا شايف غير ما انتوا شايفين بعض. لو واحد قاعد هنا المنظر مختلف، ليه؟ هيقدر يشوف اللي تعبان، اللي زهقان، اللي نايم، اللي مش ما فيش داعي للفضايح. انما على الاقل هتبقى نظرته اختلفت شوي. وخلي بالكم ربنا يسوع بيظبط بطرس عشان يبقى بطرس، وعلى كده حته صياد، لكن ده بعد كده القديس العظيم بطرس الرسول، فالشغل لازم يمشي في مراحل. فابعد قليلا، هنا الرؤية اختلفت. يا ده ناس كتير قوي، يا الناس دي كلها سايبة أشغالها وجاية تسمع. طب ده أنا عندي أدفانتج، عندي ميزة إن أنا أقرب واحد بسمع، على الأقل هو صوته مسمعني، يمكن اللي ورا ده مش سامع، المسيح معهوش مايك. فبطرس بقى في ودنه في ظهره، مركب صغيرة يعني مش مراكب بواخر. فهنا في حتة الناس بعدت وكمان صغرت، صغرت شوية صغيرة يعني، كترت وصغرت، بس بقى شايفهم، بقى كشفهم عن الأول. غالبا في المرحلة دي الواحد بيفكر في ايه؟ حتة برستيج، حتة تميز، انا الوحيد اللي دخل المركب بتاعتي وبيتكلم من عندي، الناس غصب عنها بص عليا، فاهمين ازاي؟ فهنا في حتة احساس كده انا غير الناس. كان اول ستيج، اول مرحلة، انا مجرد رقم، انا واحد ضمن الافات، ايه قيمتي في الكنيسة يعني؟ خلي كل واحد فهمه. دلوقتي لا، ليا شوية قيمة برضو، بيوعظ من المركبة بتاعتي، معروف عنده بالاسم، يمكن ما يعرفش كل الناس دي. ابتدي يفكر بطريقة غلط، باي ذا واي، بطريقة مش مظبوطة، اللي هي انا احسن ولا هم احسن. الطريقه دي اساسا غلط، بس بتعدي لازم في تكوين الانسان الروحي. في ستيج كده تقعد تقارن نفسك باللي حواليك، انا خادم احسن ولا هو بيتعب اكتر ولا انا بتعب اكتر، انا بعرف اقول الدرس ولا هو اللي يقوله، طب الامين ده انا مش عارف اختاروه امين على ايه، ما احنا كلنا كويسين. كل ده احنا لسه في مرحله كده على البر، بعدنا قليل قوي، قاعدين نسمع والمسيح معانا وبتاع، لكن الحكاية لسه بدري. فالواحد يسأل هو أنا الأفضل؟ إنما ما زلنا في مرحلة سميع، بيعملش أي دور لسه، ماشي، هي بس منظر الناس اختلف شوية، إنما هو لسه بيسمع، وبيسمع غصب عنه بصراحة دلوقتي، لأنه قاعد قريب مقدرش ينام حتى تبقى محرج. ثانيا في المرحلة دي هو بطرس يعتبر هنا ايه؟ مجرد خادم بصراحة. هو خادم من النوع الاولاني، اللي هو ايه؟ قدم ساعتين ثلاثة في الاسبوع. على فكرة هو مش ناوي يكمل، يعني ايه؟ دي مرة، ما كانش في كونتراكت بين المسيح وبين بطرس كل اليوم هجي اوعظ من مركبتك، لا، دي مرة. ففي ناس كده تبقى ايه؟ بداية خدمة وهي حاطة في بالها ايه؟ اهي يوم ويعدي، هنكسف الراجل اللي شاف حماتي، ما يصحش، عمل لنا امبارح يعني هيصه حلوه والناس كلها بقت مرصوصه على باب بيتي، قال لها ان انا يعني ارد له الجميل. فنوع من الخدمه، بس مفيش خالص قرار خدمه، مفيش تكريس، ما في، لا لا لا، هو مجرد بس كم ساعة كده، هو برضو يعني فيها كرامة برضو. كلمة خادم النهاردة كلمة يعني لها قيمة للأسف. وإنما هو الحقيقة اللي شغله أكتر إحباطه الطبيعي، لأن غسل الشباك إشارة دايما للإحباط، إنه مفيش حاجة. فواحد عمال يقطر أحزانه كام ساعة للمسيح عمال يوعظ فيه، طبيعي هو زهقان، لأن الليل كله طبعا تصور واحد ما نامش طول الليل بيبقى برضه عاوز يروح ينام، وملوش في الوعظ كتير. يعني بطرس بطبعه مش غاوي وعظات طويلة، يعني ما كانش متدين قوي مثلا زي بولس وكده. وبعدين غالبا المحبط بيقع في حتة وحشة قوي، انه يتغاظ من الناس الناجحة، دي طبيعية مع الاحباط. فيجوز نقر له كام واحد من اللي قاعدين صيادين، ايه بقى، شيوخ صيادين عتاولة، فطبعا اتغاظ وشايف ناس من اللي قاعدين فلوسهم اكتر بيوتهم احسن، وهو ما جابش ولا مليم من النهاردة. فما زال بالرغم انه خدم او بيخدم وبيسمع، انما نفس العيوب القديمة، فمنها المقارنة والاحباط والهم التقيل والكآبة، وربنا يسوع جنبه بخطوة. احنا هنا، احنا تقريبا هنا اغلبنا في اتنين دي، يعني ايه، المسيح جنبنا بخطوة وبنسمع كتير وبنخدم، انما قاعدين نعمل ايه، نغسل شباك، نغسل شباك بكل جواها بقى، اللي فيه احباط وفيه مقارنة وعاوز اروح انام وزهقان وكفاية كده، والمخ يودي ويجيب ويقول كان ممكن، كان ممكن، طيب السبب يعني كنت زمان ببيع بقى، وكنت عملت لي قرشين، وكنت المحبط برضو ايه، يدخل في الدي دريمز دي، الاحلام اليقظة والاماني. هندخل على المرحلة الثالثة. لما فرغ من الكلام ربنا يسوع خلص، صوروا معايا، معلش هقول لكم مثل كده اخطيت يعني فيه، بعد ساعتين قاعدين مستحملني وسمعني وبتاع، وبعدين اقول لكم ايه، خلاص هتجروا على الغدا بقى، ماشي، معلش يا جماعة غيرنا في البرنامج، هناخد محاضرة تاني، لا ارحمنا، او هنعمل اجتماع صلاة دلوقتي، فاهمين ازاي؟ فانا تصورت الحقيقة الموقف كده، لما فرغ من الكلام بطرس هيسلم عليه ويقول له انا استفدت قوي، برضو مجاملة ما يصحش، وماشي عاوز يروح ينام، الدنيا بقت الظهر، فوجئ بطلب هياخد فيها ساعتين ثلاثة تاني، مش في دماغه خالص ومش وقته، ومالها مش منطقية. قال ايه؟ قال لسمعان ابعد الى العمق. يعني طب انا جملتك عشان موضوع حماتي، ما كانتش حماتي دي يعني، انما دلوقتي الموضوع كبر، انا كمان لسه بعد الوعظة دي كلها هندخل جوه للعمق. وطبعا كلكم فاهمين انه الطلب بالنسبة لبطرس يغيظ قوي، لانه كصياد هو اللي فاهم، مش المسيح النجار اللي فاهم، فده مش معاد خالص ندخل، ومش دي المجاملة اللي تعملها فيا، يعني دي بالنسبة لي علقة، يعني هو كأن المسيح عاوز يدفع له أجرة المركب اللي تأجر لكام ساعة، فعاوز يديله حقه، فيجيبه له بطريقة تانية، إنما هو قال له لا مش عاوز حق، أنا عاوز أروح، سيبني أروح. ولأن ولقوا شباككم للصيد، دي شغلانة، لأن هيرمي الشبكة اللي قاعد يغسلها، يعني ممكن يقول له طب ما قلتليش ليه كنت ما غسلتش بقالي 3 ساعات عمال أنظف فيها، هرجع ارميها تاني وهتطلع تاني كلها حجارة وكلها عشب وكلها بتاع، ايه يعني قيمتها يعني، هقعد اغسل تاني وانظف تاني. طبعا انتوا عارفين بطرس ما قدرش، لانه برضو في دالة، وغالبا الكلام فرق معاه، لكن ما قدرش كمان يسكت عن اللي جواه، فقال له قد تعبنا الليل كله، يعني انت مش عارف الطلب ده قد ايه مش سهل، ولم نصطد شيئا، يعني ان كان بالليل ما فيش سمك، الظهر هيبقى فيه سمك، ولكن مش هكسفك، كلامك اوامر، على كلمتك القي الشبك. انا يعنيني بقى كلمه ابعد الى العمق، خلي بالكوا جت ابعد قليلا وبعد شويه ايه، ابعد تاني، احنا كلنا بعدنا قليلا، معلش انا بقولها لنفسي زي ما بقولها لكم، بس لسه ما بعدناش للعمق، احنا خدنا خطوة كويسة، بقينا نخدم بقينا نسمع، بقى المسيح قريب، بس المخ فين؟ في الشبكة الفاضية. لسه الطموحات كلها في الدنيا، والمقارنات شغالة، ونظرتنا للناس يعني ملهمش لازمة، الناس مش حاجة يعني، يا إما ما يشغلوناش يا إما هم على القلب. أدي موقف الناس في حياتنا لغاية دلوقتي، لأن إحنا لسه في مرحلة 2. فقال له لا لا، تعالى نبعد خالص. لو واحد وقف عند هنا يقول لك يبقى المسيح قاصد يبعدنا عن الناس، استنى استنى للآخر، أنت لازم تبعد مرحليا، ابعد تاني. ما هو كلمة ابعد معناها ابعد عن الناس ضمنيا، مش كده؟ ابعد إلى العمق، أنت هتدخل لجوه، لما تدخل جوه هتلاقي الناس عمالة تصغر خالص، وغالبا الناس لما يلاقوا المركب خدت ربنا يسوع ودخلت جوه خالص هيعملوا إيه؟ يمشوا بقى خلاص، خلصت الوعظة. تلاقي داخل لو رايح مشوار، فالناس نفسها هتمشي، لكن كده كده فيها تباعد عن الناس وفيها مجهود ومش منطقية. ويجي السؤال، يعني انت يا رب عاوزني ابعد عن الناس خالص؟ عاوزني اتراهب مثلا؟ عاوزني ما اتكلمش؟ عاوزني ما جاملش؟ عاوزني اختصر كل العلاقات دلوقتي؟ يمكن مرحليا بس، لانه هنشوف بعد كده هنوصل ليه، لكن دلوقتي ممكن ابعد شوية كمان. بس ابعد بغرض واحد، ان انا استفرد بيك، مش تبعد تقعد على التلفزيون والكمبيوتر، لا تبعد وانا في المركب. طبعا معلمنا بطرس في الوقت ده اكيد دماغه كانت تعبه، زي ما بتتعبنا دماغنا كتير. ايه اللي خلاني اعمل كده وهو بقى بيقدف يعني وداخل جوه وعضلاته وجعاه؟ عمال يقول كنت اعتذرت له خلاص، كانت يا ريتني اعتذرت من الاول، ولا وعظه ولا بتاع، كنت روحت. ما هو اصله مش هيقدر يوقف دماغه، ومش ممكن الكلام ده، لانه مشوار لجوه يا جماعه، مشوار ما تفتكروش مأموريه سهله. وبعدين الناس اللي فاهمه يجوز سمعوا او عرفوا ان المسيح وعده بسمك، فبيضحكوا، فمنظره قدام الناس ده انا طلعت صياد اي كلام، وفي حد يعمل العمله بتاعتي؟ اقول ايه للصيادين؟ داخل اصطاد الدور كاني لسه اول يوم اصطاد. كل ده ممكن زي اي واحد داخل لجوه زياده بيبقى عايل هم الناس تقول عليه ايه. اسيب قال ايه الفسحه واقعد خلوه؟ جننت ولا ايه يعني؟ ويعني ايه ما تشاركش مع الناس؟ لما انت ما تشارك بيبقى في بقى تساؤلات وصراعات داخليه كده. بطرس ثالثا مجرد مطيع، يعني دي مرحلة التالتة اللي احنا نفسنا ندخلها في اعتقادي انا، يعني انك بتطاوع وصية مش سهلة، بتبعدك عن الناس اكتر، بتكلفك مجهود اكبر، مش منطقية، مش مفهوم عائدها لسه، بس هو قال حاضر، قدر ينجح انه يقول حاضر يا رب، بالرغم انه في شوية معارضة جواه. قد تعبنا للكل ولم نأخذ شيئا، ولكن على كلمتك ألقي الشبكة. كلمة لكن دي مهمة أوي، احنا مش عارفين نقول لكن، احنا عادة بنعمل ايه؟ لما ربنا بيقول يا حبيبي ركز معايا، احنا على طول بنقول له ايه الاولانية؟ تعبانين يا رب، مشغولين يا رب، اليوم بيجري مننا، ورانا عيال، السمك، الشغل، المركب، الزملاء، وبعدين هنروح زي اللي روحوا من الشاطئ. إنما بطرس مش هيبقى بطرس غير لما في المرحلة دي قال إيه؟ حاضر. لكن يعني إيه؟ أنا هتخطى الظروف، وهتخطى الإحباطات، وهتخطى المنطق، وهتخطى رأي الناس، هسلم دماغي ليك، حاضر، هعمل الكلام اللي مش منطقي أبدا، وهركز معاك زيادة عن كده، وأدخل لجوه. ابعد إلى العمق، ده المفتاح هنا. على كلمتك، انا مش هعمل حاجه غير بقى اللي بتقوله خلاص، انا لغيت دماغي. لما بقى مجرد مطيع، دي اصعب مرحله يا جماعه، بعد كده اسهل على فكره. ليه؟ لانه دايما اتخيل وهو داخل لجوه، كل ما يدخل جوه الصراع النفسي اقوى، لانه ما شافش سمك لسه، ما شافش حاجه، والمشوار طويل، هيرجعوا تاني كله، واخدين بالكم؟ و مش مقتنع ونعسان وتعبان ومجهد. الطريق الكرب دايما يبدأ بكلمة إنكار النفس. ليه؟ بطرس هنا عمل اللي قاله المسيح في آية تاني لما قال إن أراد أحد أن يأتي ورائي فيعمل إيه؟ ينكر نفسه، هقولها لكم بالبلدي، يلغي دماغه، يلغي دماغه شوية، لأن هو اتكلم كلام الدماغ وبعدين لحسه أنكره وقال له ولكن هلغي كل اللي قلته وأعمل اللي أنت بتقوله. ينكر نفسه يعني يلغي إرادته، هو عاوز ينام، هو عاوز يروح، إنما ربنا بيقول حاجة تاني، حاضر. فبداية التغيير الحقيقي داخلي اللي هينعكس على علاقتك بالناس، على فكرة احنا ما طلعناش من الموضوع، يبدأ بإنكار النفس. اللي فات كله سهل وكلنا بنقدر عليه، نسمع ونخدم الخدمة اللي هي ايه الساعتين تلاتة دول اللي فيهم برضو شوية برستيج، يعني برضو كرامة، يعني لغاية كده احنا ما فيش معنى، انما دي اصعب الحتة. كانوا بيتكلموا في ايه في السكة، مش عارف، بطرس والمسيح له المجد، يمكن رجع تاني يقول له على فكرة مفيش سمكة، ممكن، وممكن المسيح يبتسم ويسكت لانه قال له انا بس القوا شباككم للصيد، ممكن يحكي في اي حاجة، لكن هو اكيد حس احساس جديد ان المسيح اللي وعظ للناس دي كلها والناس كلها كان نفسها فيه انا واخده عندي لوحدي، فيمكن دي برضو اللي ايه مصبرة شوية، انا مستفرد بيه والناس كلها مش طايله، فده احساس برضو اهو يعوض شوية التعب. غالبا بطرس، معلش تخيلاتي شغلة فما تاخدوش على كلامي، ده مش تفسير، مستني يقول ايه هنرمي الشبكة فيه، ما هو انت بقى صاحب القرار، انا من ناحيتي انا عاوز اروح، انا كصياد مش هلعب اللعبة دي، انما بما اني ابتديت من الاول معاك خلاص قول لي بقى اقف فين، اقف امتى، انزل الشبكة امتى. هو ربنا يحب كده، يحب بدلها تدخل معاه للعمق حتى في تصاميم تخصصك وخبراتك، ترجع تقول له فين وازاي وامتى. طب ده انت لعيب ومتخصص، لا لا لا خلاص، انا من الاول المشوار مش بتاعي، هو اللي يقول. فغالبا جه في نص البحر قال له بطرس ارمي هنا، لازم، لانه مش محدد مكان ولا هيمشي بدماغه وعينيه بقى شايف سمك مش شايف، لا رم. لما رموا الشبكة أمسكوا سمكا كثيرا جدا في اللحظة الأولى. طبعا خلي بالكم أنا برضو يعني بتخيل بطرس فرح جدا وتلهى في السمك وشد، يا جدع هو معاه 2 3 عمال غالبا، أو يعني صبيان يعني، أو واحد على الأقل، لأن المسيح بيتكلم بلغة الجامع، إلقوا شباككم للصيد، فهو بطرس مش لوحده، فبيشدوا السمك وفي تاني والشبكة بتبتدي تقطع من كتر التقل. وبعدين صفروا بقى البطرس ليعقوب ويوحنا من بعيد أو شاوروا لهم، فابتدوا التانيين يجيبوا المركب عشان، والتانية اتملت المركب التانية، كل ده لسه ملهي في المعجزة والمفاجأة. وبعدين فجأة اكتشف اللي بيحصل، السمك ده جه ازاي، يعني هو اكتشف فجأة انها معجزة، واكتشف معاها مش انا خالص، يعني انا اعتقد برضو، سامحوني في اعتقاداتي وما تقولوش لحد، انه في السكة مخه ودى وجاب كتير، فحس بذنب جامد قوي انه على فكرة انا كنت متغاظ منك انك هتكلفني المشوار ده، وكنت بقول ايش فهمك، وكنت عشان كده ركع وقال له انا مستاهلش، انت لو تعرف اللي دار جوه، هو شكله عارف، اللي عارف فين السمك يبقى عارف فين الاخ، فقال له اخرج من سفينتي يا رب لاني راجل خاطئ، يعني امري لي سوري، يعني انا فعلا مستاهلش خالص، يعني لاني متغاظ اساسا من كل اللي بيحصل. كنت لما رأى سمعان بطرس ذلك خر عند ركبتي يسوع قائلا اخرج من سفينتي يا رب لاني رجل خاطئ، اذا اعترته وجميع الذين معه دهشة على صيد السمك الذي اخذه. تعبير اخرج من سفينتي احنا طبعا فاهمينه مش مقصود في حرفه لانه هيقول له نط انزل في الماء يعني، ما هو مش مقصود كده يعني، انما مقصود ما استاهلش خالص. ويجوز لان المركب التانية جت الناس المتواضعين يقول له طب روح عنده، روح عنده لان هو كويس. لانه على فكرة بطرس كان بيموت في يوحنا من الاول، يوحنا زي بالفم قال كده ان يوحنا وبطرس كانوا حبايب، فيجوز يخرج يعني روح لهم، هو يوحنا احسن مني على الاقل، لكن انا ما استاهلش. انما طبعا المسيح ما سمعش كلام، لانه قال احنا دلوقتي انت اللي بتسمع كلام مش انا اللي اسمع كلامك، فانت اللي تقول حاضر مش انت اللي تطلب. وكلمة راجل خاطي يعني كلمة وحش، يعني انا وحش قوي. خاطي دي كانت لقب مش شياكة بتاعت اليومين دول، لا كلمة صعبة. لو كان هذا نبيا لعلم من هي هذه المرأة التي لمسته، انها لخاطئة. فكلمة خاطئ دي كانت كلمة شديدة مش حلوة. فقال له أنا راجل وحش قوي، هو حد جه جنبك؟ حد قال لك تعترف دلوقتي؟ لما الواحد خلي بالكوا، بطرس سمع وعظ قبل كده وأكيد قلبه اتنخس قبل كده، ودخل بيته وشافها حماته، والنهاردة سمع وعظة طويلة. إنما لا، في نقلة كبيرة قوي لسه برضه، هي بالتوبة برضه، بس توبة بقى ايه غير كل مرة. يعني لما دخل بيته ما قالش انا راجل خاطئ، ولما وقفت الجماهير على باب بيت سمعان عمل له اسمه كرامة، ما حسش انه خاطئ. انما المرة دي اخيرا حس انا اوحش واحد. ودي النقلة بقى، النقلة الرابعة اللي هي بقى جبت الرابع بقى كده هيطير كده هينطلق، ده الرابع. لانه احنا لسه في التاني، خلي بالكوا احنا شغالين على التاني اغلبنا، انا كده. انما التالت ادخل للعمق، الرابع التوبة. التوبة بقى لايه؟ الخر على ركبتيه وصدق لاول مرة على فكرة انا اوحش واحد في الدنيا. وسيبك من اللي كنت بقوله في بالي ده، انا الناس شايفاني صاحبك، وانا بقى الراجل اللي اخترت المركبة بتاعته تتكلم منها، واخترت بيتي امبارح تعمل منه المعجزات، واضح ان انا غير كل الناس. لا لا لا، انا اقول لك بقى من الاخر انا اوحش واحد في الناس دي. الناس فين دلوقتي؟ بعيد قوي مش كده؟ كأنهم اختفوا من النظر، هو مش شايف غير المسيح. دي مرحلة مهمة، مرحلة مهمة انك توصل بالطاعة انك ما تبقاش شايف غير يسوع له المجد، مفيش غيره، لانه ده خر عند ركبتيه، فمش شايف حد، لا شايف سمك ولا شايف الناس اللي كانت على الشاطئ ولا شايف بقية الصيادين، خلاص هو مركز على المسيح له المجد. هنا جات له بقى الدعوة. فين المقارنة بتاعت زمان؟ مش في دماغه خالص المقارنة. الإجابة بتاعتها ايه دلوقتي؟ أنا خاطي، فأنا مش محطوط في المقارنة، مفيش مجال تقارني بحد، أنا الأسوأ دائما، أنا الأخير دائما، خلاص أنا وصلت لدي. كان قبل كده بيقارن مش كده؟ احنا لسه بنقارن ما وصلناش. فين رأيهم؟ مشوا، رأي الناس ما يفرقش، كانوا هيقولوا مش هيقولوا كلام فاضي خلاص، كل الناس مشيت من قدام عينه. وصلنا اخيرا انه استوى بطرس، دي مراحل تسوية الانسان فينا عشان يشتغل صح. الناس اتلغت من دماغه، رأي الناس ما عادش يفرق معاه. كان ربنا عاوز كده، كان عاوز يستفرد بيه ويبعد عن الناس مرحليا، وعاوز يتكسر شوية في كبريائه، وعاوز ينسى الشبكة الفاضية، وعاوز يشوف غنى المسيح وكرمه ومحبته، عاوز ده كله يكسبه الأول ويشوفه الأول. وجت بقى المرحلة ايه أخيرا، قال له الطلب الغريب، قال له ما تخافش، أنا مش جاي دينك، أنا مش جاي أحكم إنك وحش، من الآن تكون تصطاد ناس. جت في مرقس على فكرة عرض عليه، تحبوا تشتغلوا معايا صيادي ناس؟ هي نفس القصة يعني، وافق فورا. الناس ايه دلوقتي؟ الناس هياخدوا مطرح ايه؟ مطرح السمك مش كده؟ حياة بطرس كانت ايه قبل كده؟ السمك، وهو بيسمع الوعظة مخه في البورصة، مخه في السمك، مخه في الشغل مش كده؟ دلوقتي حصل حاجة غريبة قوي، السمك كتر قوي وفقد قيمته تماما، والناس اللي ما كانش ليهم قيمة عند بطرس بقى هم حياته، شغله الشاغل أهم ما عنده دلوقتي، لأنه هيبقى صياد سمك صياد ناس، فرحته هتبقى بالشبكة اللي زي كده، بس تتملي ناس. فاهمين المعنى؟ يبقى الآخر ده أين أنت اختلف خالص بعد ما كان الناس دول إما أعداء، إما ماليش لازمة ملهمش لازمة، إما مصالح، إما مين أحسن أنا ولا هو. كل الشغل القديم ده اختفى تماما، وفضلت فكرة واحدة بس، الناس دول هم السمك بالنسبة لي، بلغتي هم الهدف في حياتي، هم أكتر حاجة تسعدني، هم رأس مالي. والصياد رأس ماله سمك، هم رأس مالي الناس. فقال له هنرجع بطرس وتشتغل معايا بطريقتي أنا بقى، أنا عايش عشان الناس يا بطرس، أنا عايش صياد على فكرة بس بطريقة أحسن لأني صياد ناس، فتشتغل معايا صياد ناس. أول ما رجع يقول إيه؟ ترك كل شيء وتبعه عشان هيتعلم الصنعة الجديدة بنفس الحماس القديم. بس هو شاف حاجة كمان، شاف إن الشبكة ممكن تبقى مليانة جدا بمجهود قليل قوي. هو ابتدى تعبنا الليل كله ولم نصطاد شيئا. ده بيحصل ساعات يا جماعة في الخدمة، الواحد يتعب قوي ما يصطادش. عارفين ليه؟ لأنه ممشيش في المراحل دي، ما استواش، هو ما استواش كخاتم، هو ما دخلش للعمق، هو ما سجدش السجود ده، هو ما اعترفش ضميريا تماما انه غير مستحق وهيفضل غير مستحق، ما وصلش، هو لسه بيلعب على الشاطئ، فمحبط حتى في الخدمة. انما لما يرجع بقى بطرس هيصيد 3000 من اول مرة يركب المركب، لانه مشي في الخطوات صح. شبكة مليانة لكن من غير مجهود كبير، ده اللي انت هتدوقه في خدمتك بقى، بس في حالة انك بعدت قليلا عن البر ثم بعدت الى العمق، وبعدين قلت حاضر مهما كلفك، وبعدين قلت انا خاطي جدا، كل ده يخليك تشوف بقى الشبكة المليانة. وبعدين وانت بقى بتلم سمك، بطرس نادى على الناس تعالوا لموا معايا، اللم كتير قوي. لو صياد عادي لا، دي ثروة، دي حاجتك، هي دلوقتي ما بقتش حاجته، خلي بالكم لما تيجي مركب تانية بصيادين تاني ويشيله هنقسم بالنسبة للبزنس يعني في الخدمة. ايوه نقسم، يا سلام، مفيش اي مشكلة، مش هينفع خالص اشتغل لوحدي، مش هينفع، مركبتي ما تشيلش، طاقتي ما تجيبش كل الناس دي، ومع كده مش كفاية برضه. فاهمين ازاي؟ عشان كده يقول لك ابتدأت في الغرق، يعني اشاره لايه؟ لا انت ولا بطرس ولا يعقوب ولا يوحنا تكف، محدش هيكفي، لسه عاوزين تاني وعاوزين تاني وعاوزين تاني. القصه السمك بيجي من غير عدد، فانت لازم تبقى مصدق دي، مش هينفع تشتغل لوحدك، لو بتشتغل لوحدك مش هتدخل في القصه دي. هنا اين اخوك الان؟ لما رجع للشاطئ بقى، العوده للشاطئ، أول حاجة عملها ترك كل شيء. احنا مش عارفين نسيب يا جماعة، احنا مش عارفين ننطلق كخدام إلى المرحلة الرابعة دي والخامسة بقى، الرابعة اللي هي اللقاء الخاص قوي بالمسيح والاكتشافات قد ايه ربنا غني وقد ايه انا وحش، اللي وراها على طول صياد ناس بقى الشغل الكبير. احنا مش عارفين لأن انت مش ما قدرتش تسيب لغاية دلوقتي، في حاجات كتيرة قوي ماسك فيها، الشبكة والمركب والسمك والسمعة ونقابة الصيادين، مش كده؟ دي كلها انتماءات مش قادر تسيبها. لكن لما ترك، ترك كل شيء لأنه لقى حاجة ما كانش يحلم بيها أبدا، وبعدين تبعه خلاص بقى، أنا صبي، أنا مش معلم زي زمان، أنا صبي، هفضل ماشي وراك، قول لي بقى بيصطادوا الناس ازاي، ايه الشبكة بتاعتهم، وايه الصنارة، وهي الحتت اللي نلاقي فيها ناس سهلة، حتت الغويطة. وابتدى يدور على النفوس. أراجع معاكم، خلصت. بطرس أولا مجرد سامع، دي معناها إيه؟ في مسافات كبيرة قوي بينك وبين الناس، والكتير قوي منكم كده يا جماعة، مننا في مسافة كبيرة بينك وبين الناس، لأنك لسه سميع، حافظ شوية آيات، تحب الوعظ، لكن انت ما دخلتش. ثانيا بطرس مجرد خادم، للأسف عمال تقارن مين بيشتغل أحسن، مين أقرب لأبونا، مين عمل اللي ما اتعملش. أو كبيرك إنه المسيح بيوعظ من مركبتك، لكن لسه بدري. ثالثا، مجرد طائع، لا دخلنا في شغل أحسن. ليه؟ خدت قرار جريء مكلف، هتبعد عن الناس أكتر، داخل للعمق، هتدي العمر لربنا، هتسمع كلامه مهما كلفك. ده قرار، دي مرحلة قرارات جريئة، قرارات جريئة، مش قرارات من بتاعة زمان اللي هي المايعة الخايبة، ايه اللي ما بتجيبش زقة، هي قليلا بس. لا، عاوزين قرارات جريئة عشان العمق عاوز كده. تدخلنا على رابعا بطرس التائب بقى، اللي معاها سجود بالروح. الاب طالب مثل هؤلاء الساجدين، بيستنى. دي بقى السامرية وصلت للمرحلة دي على فكرة في حوارها مع المسيح، نطت نطة بسرعة لغاية ما جابت المستوى ده، عشان كده على طول طلعت تكرز. خامسا بقى، تشتغل معايا صيد ناس. وهنا ترك كل شيء. من هنا بقى النظرة اللي كان بيتكلم عنها سيدنا بطرس. راجع، تصوروا معايا بقى، بطرس راجع في المركب، ورا ظهره سمك متلتل بس مش بيبص عليه، هو باصص لقدام عمال يمقمق في الناس. اما كانوش يفرقوا معاك، لا يفرقوا قوي، هم دول الصيدة دلوقتي، هو ده الشغل، هو ده الهدف، هي دي المتعة، هي دي الحياة خلاص. فراجع بقى عنيه في الناس، لا يفرقوا معاه بقى، زعلانين مش زعلانين، بيقول احسن منه اقل منه، كلام الصغير بتاع زمان بيفرقش. فراجع وعينيه على الناس فقط، وانطلق ورا المسيح. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين.